ولئن نقدم فتضرب أعناقنا واحدا واحدا أحب إلينا من قتل رجل مسلم قصدا، فإنا والله من أجلهم نفرنا، وللذود عن دمائهم وأموالهم وأعراضهم جئنا، وسنظل نحبهم ولو كرهونا، وسنظل ننصرهم مهما خذلونا، ونريد حياتهم ولو أرادوا قتلنا. هيبة البتار امضي بنا امضي بنا بإمرة الكرار في شامنا في شامنا، ولتسحق الكفار كالبرق والإعصار، ولتسحق الكفار كالبرق والإعصار. زلزل الأرض بالاقتحامات ضد جنود الكفر والصحوات، وأرهبوا الأعداء وارفعوا الرايات بالصبر والإيمان واقرأوا الآيات. يا مراجيل سرت يا أسد درنا، هبوا للعليا واطلبوا الجنة. يا مراجيل سرت يا أسد درنا، هبوا للعليا واطلبوا الجنة. أنتم فرسان الوضع، أنتم أسد الشرى، عفتم عيش الكرى، فلتنصروا دينكم، فلتنصروا دينكم. يا هيبة البتار امضي بنا امضي بنا بإمرة الكرار في شامنا في شامنا، ولتسحق الكفار كالبرق والإعصار، ولتسحق الكفار كالبرق والإعصار. زلزل الأرض بالاقتحامات كتيبة البتار، وانحر الصحوات يا ابناء المختار، يا أحفاد المثنى الحور في الجنة للزوج تتغنى. يا ابناء المختار يا أحفاد المثنى الحور في الجنة للزوج تتغنى. نصرة العزة نوفني الأمجاد، قوم الوفا والفدا والرجال الشداد. مصرة العزة نوفني الأمجاد، قوم الوفا والفدا والرجال الشداد. زلزل الأرض بالاقتحامات ضد جنود الكفر والصحوات، يا صناديد بنغازي واجدادي، يا وحد الراية في كل أهاليبي، بإذن الله سنذر للشيخ بالقاسم من أحفاد الجامي موحدا سالم، فقهاء التسول عباد الدراهم. جهادنا ماض والناصر قادم، جهادنا ماض والناصر قادم. يا أخوة بصراته ما نسيناكم، نفديكم بالروح والله يرعاكم. يا أخوة بصراته ما نسيناكم، نفديكم بالروح والله يرعاكم، نفديكم بالروح والله يرعاكم. كتيبة البتار امضي بنا امضي بنا بإمرة الكرار في شامنا في شامنا، كتيبة البتار امضي بنا امضي بنا بإمرة الكرار في شامنا في شامنا. زلزل الأرض بالاقتحامات ضد جنود الكفر والصحوات، وأرهبوا الأعداء وارفعوا الرايات في البركة والدر وكل الولايات، في البركة والدر وكل الولايات، في البركة والدر وكل